إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. مكتبنا آسف ما سوى مخصوص لراحة حضرتك. حضرتك جربنا تكسبنا، جربنا تكسبنا، هتلاقي مكتبنا في خدمتك، في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي، ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد، الستات أولا. صفا أبو السعود. أيوة هانم. وضيوف الشرف منى جبر، رجاء حسين، حسن حسني، محمود الألعاوي، بالاشتراك مع أحمد بدير. الكلمات عبد الوهاب محمد، الموسيقى بليغ حمدي، التأليف يوسف عوف، الإخراج علي عيسى. ألو، الكلام اللي بنقوله دلوقتي هو الحقيقة، جوازنا صحيح وسليم من كل النواحي، بدليل ان كل واحد فينا رجع خلاص لبيته وعايش مع مراته، وممكن تتأكدي بنفسك. امال ايه اللي خلى فريدة ورجاء يقولوا غير كده؟ وبناء عليه قررنا الغاء الحفلة. وهو ده كل اللي عايزينه، الحفلة تتلغي مخصوص عشان عزمي بيه ما ياخدش المكافأة بتاعته. كيدهن عظيم. طب هما مالهم ومال عزمي؟ ها، ما هو ده صاحب لعبة الجواز الباطل. ده اتهام خطير، عندك دليل؟ الدليل موجود وواقف بره. مين؟ تعال يا عم عباس. ما بلاش، انا قرب بس من غير ضرب. يا خش ما تخافش. هي سوسة ما بتجيش ليه؟ ما اعرفش. طب مش تسأل عليها؟ ما سألش، ده واجب. انت هتعلمني الواجب يا ولد؟ الله، انت بتحط همك فيها ليه؟ ولا اتقي شري لحسن عفريت الدنيا كلها بتلعب في وش السعادي ومش مستحمل اي كلمة. وبيجي من ايه ده؟ من وجود واحد معين قدامي خلقته بتعكر دمي. تصور ان انا كمان عندي نفس الحالة كده. طب والله ما لعتك. الحقينا سوسن. مفيش سوسن، خلاص اجرى محروس. طيب فوريرة. دي خطوة عزيزة قوي يا محروس. اتفضلي. ايه ده، الورد الحلو ده هدية ليه؟ بالعكس، انت اللي هدية للورد ده. ده شعر بقى. امال ايه، ما انا حافظ شعر كتير من ايام الكليه. اقول لك شعري في الرساله؟ لا لا لا، قلبك ابيض. ولو انك تستاهلي قصيده غزل لمهيار الديلمي. انا ما كنتش اعرف ان مشاعرك رقيقه بالشكل ده. رقيقه قوي، بس عزمي بيه بيدوس عليها باستمرار. وعاملين ايه في المكتب؟ اهو بنخبط. عزمي بيه عصبي على طول وبيزعق ويشخط في الزباين. وان شاء الله هيطفشه. هو عمال يبوظ وانا اصلح. هو بيبوظ وانا اصلح صحيح، بس لحد امتى؟ ما هو البركه فيك بقى. لا، ده انت غبت يومين الدنيا كلها اتلخبطت. بصراحه المكتب ما ينفعش من غيرك. هتنزلي امتى؟ مش هقدر اروح المكتب. ليه، ما انت خفيتي هو بقيتي كويسه. انا مش عاينه يا محروس. امال مش عايزه تنزلي ليه؟ يعني ليا اسبابي. الله ربي، انت بتعيطي؟ لا لا ابدا. امال اللولي اللي نازل من عيني كده ايه؟ بس يا سوسة، خدي منديل عشان تلميه احسن للبعضل. حوش اللولي دي. انا مش عارف اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، انا مش عبيط. انا عارف ان عزمي بيه هو اللي مزعلك، بس انا مش هسمح له يخرب لي المكتب ويخسر لي خططي ابدا. هتعمل ايه؟ هقعد لي معاه قاعده عن اذنك. اتفضل. امك صاحيه؟ لا نايمه. طب اقفل الباب علينا لحسن تيجي تقلب دماغي. حاضر. اسمع يا سوسن، انا مش جاي لك خوفا من الانذار بتاع الاستاذ محروس. انذار؟ ما هو المعتوه ده رقعني انذار، ان ما كنتيش هترجع المكتب هيسيب الشغل هو كمان. ليه كده؟ فانا فقعته انذار مضاد، ان ما كانش يسيب هو المكتب فحاسبه انا. خالي، يلا خليها تغرق بقى. انت بتقول ايه؟ ليه يا خالي عملت كده؟ ليه هدمت التمثال الجميل العظيم اللي بحبه؟ سوسن، في حاجات كريهة كتير في الحياة بيضطر الواحد يعملها عشان العجلة ما توقفش، خصوصا لو كان الهدف نبيل. الغاية لا تبرر الوسيلة. والوسيلة ما هياش رضيئة بالدرجة اللي بتتصوريها دي، دي كدبة بيضة مش أكتر. نعم، تضحك عليهم وتفهمهم إن جوازهم باطل وتقول لي كدبة بيضة. وهم خسروا إيه؟ بالعكس هم كسبوا منها. ما تقولش كده، ده كان ممكن يحصل من وراها بلاوي. مش كان في احتمال إن كل ست منهم بعد ما فهمت إنها أصبحت حرة تقوم تروح تتجوز؟ لا مش ممكن، لأن أي إجراء غير سليم في أزمة الجواز بيلغيها قانونا، لكن بيعتبر عقد عرفي. يعني الزواج بيبقى قائم شرعا، ودي المعلومة اللي ما عرفوهاش. قمت حضرتك استغليت الحكاية دي بمهارة عظيمة تحسد عليها. أيوة يا سوسن، ما كانش في حل قدامي إلا كده. دول أزواج لسه صغيرين، فيهم غرور وعند واستهتار بالمسؤولية، وتكوين الأسرة على الصبر وتضحية وتنازلات، فكان لازم أخوفهم، أرعبهم، أسحب الطمأنينة من كل واحد فيهم وأقلق منامه، لأنه هيحس الأول مرة إنه ممكن يفقد شريك حياته. يقوموا يصلحوا نفسهم ويروحوا حفلة شمس وهوا وتقبض حضرتك الألفين جنيه. أيوة ده صحيح، وربنا يعلم إننا محتاجين المبلغ ده بشدة، لكن صدقيني يا سوسن، هدف الأكبر كان الحفاظ على البيتين الحلوين دول من الخراب، والأسرتين الصغيرين دول من الانهيار. وتفتكر إن ده تحقق؟ لا طبعا، لأنه ظهر هادم اللذات ومفرق الجماعات محروس ابن عنايات، وراح ضرب البومبة أم وقعت الثمرة من على الشجرة قبل ما تستوي. يعني إيه؟ يعني أصحابنا دول ما خدوش الكورس كله، وبالتالي هتحصل لهم نكسة. أنا بقى أعتقد العكس، دول أكيد في منتهى السعادة دلوقتي عشان ما كملوش الكورس بتاع حضرتك ده. فاض بيا خلاص، مش قادرة. وأنا كمان مش قادر، لازم نشوف حل. صح، لازم حد يشوف لنا حل. وانت ما تشوفش حل بنفسك ليه؟ انا مش فاضي، ورايا بحث. يا دي الهباب البحث ده، ما هو انا البحث بتاعك في البيت ده. البحث؟ يا لهوي، انا مش عارفه ايه اللي جرالكم تاني. اساليها، هما اللي اتغيروا من ساعه ما عرفوا ان عقد الجواز صحيح والقسيمه سليم. طبعا ما دام اطمنوا ان العقد ده رابطنا خلاص وما نقدرش نتجوز. لكن ايام لما كانوا فاهمين ان الجواز باطل، يوه كانوا سكر معانا، كانوا عسل. بتقولي ايه؟ ايوه، وليل ونهار تليفونات واعتذارات واشواق وهيام. يا روحي يا قلبي يا عينيا، ما اقدرش اعيش من غيرك. والراجل الطويل ابو الحاس ده يقول لي ايه؟ انت خاضري. ايوه بس ما حددتش نوع القدر ده، كويس ولا رديء؟ سامعين سامعين، بقى ده راجل يتعاشر بعد النهارده. احلى ايام شفناها معاهم، ايام ما كانوا فاهمين ان الجواز باطل. ده يظهر ان عزمي بيه كان على حق. فين الايام دي؟ ادي احنا فيها. نعم، قصدك ايه؟ مادام كل طرف منكم ما بيحسش بقيمه الطرف التاني وبانه ضروره حياه بالنسبه له غير لما يبعد عنه، خلاص نرجع زي الاول، الرجاله في شقه والستات في شقه. قلتوا ايه؟ ايه ما بتردوش ليه؟ اتكلم يا استاذ كمال. اصل استاذ عادل، شوفي الاغلبيه هتقول ايه وانا معاه، انا راجل ديمقراطي. طيب مدام رجاء، الحقيقه ما يصحش تربويا ان الولد يعيش ويتربى بعيد عن ابوه. ومدام فريده، انا لسه هنقل هدوم واجيب واودي بقى. حس كده بقى، اسمعوني كويس. الو، في خدمتك. ازيك يا استاذ عزمي، بفكرك ان الشيك معاده بكره. لا بلاش تقدمه على المعروف. ليه؟ مفيش رصيد. يبقى هقدمه. الو يا طوارسي يا معلم. عزمي بيه، عزمي بيه، عزمي بيه. شفت ده؟ اعلان في الجرايد عن الحفله، حفله شمس وهوا هتقام في ميعادها النهارده. يا عالم بالحال يا رب. وعلاوه على الاقامه المجانيه لمده اسبوع في الاوتيل، قررت الاداره هذا العام ولاول مره ان يمنح هؤلاء الازواج السعداء مبلغ 2000 جنيه. اثبتي اثبتي، ما تتنططيش كده، الصحافه والتلفزيون بيصورونا، ما تشاوريش بايدك. ما انا بشوفهم بيعملوا كده في ماتشات الكوره. دول ال 2000 جنيه اللي كانوا هيدوهم لعزمي بيه مكتب الو، يعني راحوا عليه خلاص. ايوه، وهناخد احنا 1000 جنيه وعادل وفريده 1000 جنيه. مبسوطه يا فرفوره؟ قوي قوي. طب هتعملي ايه بال 1000 جنيه دول؟ البيت محتاج حاجات كتيره قوي يا عدول. زي ايه؟ اولا باروكه. مدي شويه يا عزمي بيه. على مهلك يا ابني على مهلك، ما اقدرش اجري زيك كده. قول لي الكرافطه كويسه؟ الجزمه بتلمع؟ ده انت اخر قيافه النهارده، تكونش انت العريس؟ اروح فين انا جنبهم؟ شوف منظرهم هم قاعدين هناك، يا سلام حاجه تفرح. ربنا يسعدكم يا ولادي ويهدي سركم. المهم هيدونا الألفين جنيه امتى؟ بعد ما يزفوهم في موكب الهنا. وبعد قليل سيبدا موكب الهنا. الحمد لله ما تاخرناش. عزمي بيه، عزمي بيه. دي سوسه اخيرا جيتي. عزمي بيه، انا عرفت ان اداره الاوتيل قررت عدم صرف المكافاه بتاعت المكتب. ايه؟ طب ليه؟ ليه؟ ليه؟ وفي حاجه تانيه؟ ايوه، وجودنا دلوقتي هنا غير مرغوب فيه خالص. ليه؟ هو احنا جايين نشحت؟ للاسف امن الاوتيل والبوليس عندهم خبر بالقرار ده. مش ممكن، مش ممكن. والان يبدا موكب الهنا. الموكب ابتدى. بصوا بصوا، ده جميل بشكل. يلا بينا يا خالي. لا مش ماشي، انا مش عاوز منحة ولا فلوس، انا عاوز اتفرج بس على الموكب. ولادي اهم، شوفوا حلوين ازاي. ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب. يلا نمشي. اوعي سيبيني، انا مش منقول من هنا ولا بالبوليس. اهو البوليس جاي اهو، اهو هناك اهو. اطردوهم برا. يلا يلا انت وهي وهي وهو. يلا دول هاجمين علينا. اجري يا عزمه بيه. لا ما يصحش. اجري بقول لك. فوريرا. نفدنا بجلدنا على اخر نفس، مرمطه وبهدله والمشكله ما اتحلتش. طيب وهتعمل ايه يا عزمي بيه؟ ده الشيك ميعاده بكره. العمل عمل ربنا بقى. تحب اروح بدلك؟ تروح فين؟ السجن. هيجيب لي ضغط يعني لازم تفكرني. ايوه ده الطوانسي طبعا. الو، في الزفت في خدمتك. الو، ايوه انا فريد شوقي. مين؟ فريد شوقي؟ ايوه. بتاع السيبة؟ ايوه. سيادتك صاحب المكتب؟ ما هو سوسن انا اتلبخت وايديا تلجت. خدي كلمي انت. هات السماعه كلمه، هات السماعه. الو، ازيك يا استاذ فريد؟ كنت هايل في الفيلم الاخراني. بس كده برضه تخلي عادل ادهم يخطف منك البنت بتاعتك؟ لازم انت بقى اللي اسمك محروس. محروس؟ محروس مش محروس. اصلك دايما محروس. استنى يا سوسن ما اخلص كلامي. الو الو، احنا في خدمتك يا استاذ فريد. وانتي سوسن طبعا، الذكاء والرقه والثقافه. الله، امال فين عزمي بيه؟ طيب معاك اهو. لا مؤاخذه يا فريد بيه، كنت بشرب شويه ميه. يا سيدي انا متابع الحلقات بتاعتكم اللي في الراديو. صحيح، وعجبني قوي فكره المكتب ده، وعشان كده في شغلانه مهمه جدا محدش يقدر يعملها غيركم. يا سلام، ده شرف لينا يا فريد بيه. وعشان بقى كلامنا يبقى عملي، افتكر مش هتمانع دلوقتي لما ابعت لك مبلغ تحت الحساب. انا امانه. انت مش بتقول انك بتتابع الحلقات؟ ايوه. تبقى عارف الازمه اللي احنا فيها. ازمه الشيك اللي مع الطوبسي. طب اسمع يا سيدي، انا ابعت لك السواق بتاعي دلوقتي ومعاه 2000 جنيه. الله الله، عزمي بيه، عزمي بيه، انت رحت فين؟ رحت بعيد قوي. الكلام في التليفون مش هينفع، انا هجي لك المكتب بنفسي عشان نتكلم شويه بيزنس. بكره المغرب كويس؟ من الظهر هكون في انتظارك. اوكي، السلام عليكم. مع الف سلامه فريد بيه. هي عزمي بيه، قال لك ايه؟ بكره ان شاء الله ميعادنا مع فريد شوقي. غدا حلقة جديدة. الو، في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله واسماعيل عبد الفتاح. الو، في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. الو.